حديث 1458 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكست جابري خدشي بابي رازي بتنيا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم يا قد رأيتني من خد خويدو دي دخلت الجنة أذت شوما بحشت فإذا أنا بالرميصاء بشتن كوسح كمي رميصاء يلبحشت رميصاء ديك أنس كري مالك بو خده جرازي بت امرأة أبي طلحة جنكا أبو طلحي وسمعت خشفة من قل حركاك بو دنج بياك بو فقلت من قوت من هذا أبتش كسا فقال بيشتن قوت من هذا بلال أبا بلالة ورأيت قصرا ودبيجتن من قصرك دي بفنائه جارية جارياك كتكاك وجحيل يلحوش بقصري هذا هميل بحشتي فقلت بيشتن من قوت لمن هذا ها أبد جاريها بوكية فقالوا أوان قوت من لعمر بو عمريا فأردت أن أدخله فأنظر إليه بيشتن من فيها أبتش مجور وأسحكم في قصري فذكرت غيرتك تغنبر صلى الله عليه وسلم بيشت عمري بيرام الغيرة وتهر تمروفك بغيرتي شبارهن دي أسنات شو مجور فقال عمري قوت بأبي وأمي يا رسول الله دي بابت من هردو قرباني تببن أعليك أغار أري أي رسول خدي سرتا بأزب غيرت كذن كتبت يا قصري.